السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في النداء في السفر. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح، فقال: ألا صلوا في الرحال؟ ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة ذات مطر يقول: ألا صلوا في الرحال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا الحديث في عن مالك من حديثه عن شيخه نافع مولى بن عمر عن عبد الله بن عمر، وهذا الحديث شرحه شارح الموطأ في الجزء 13 وصفحة 270 أن عبد الله بن عمر أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح، فقال: ألا صلوا في الرحال؟ ثم قال: إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة ذات مطر يقول: صلوا في الرحال. في هذا الحديث مسائل: الأولى، الرخصة في التخلف عن الجماعة لأجل المطر والبرد والريح، كما هو واضح من هذا الحديث أنه يقول: صلوا في الرحال لأجل البرد ولأجل الريح وأيضا لأجل المطر، ولكن مالكا يظهر الله أعلم من تبويبه أنه يجعل ذلك في السفر، ولذلك بوب على هذا فقال: باب ما جاء في النداء في السفر، فيرى أن التخلف لأجل البرد أكثر ما يكون أو عظم ما يكون في السفر، لأن الحضر فيه وسائل لاتقاء البرد والريح من التدفئة، ومن السفر أمره أشد، فيظهر هذا من التبويب، وأيضا لفظ الرحال يدل على ذلك، فإن الرحال تكون في السفر، صلوا في رحالكم. وهذا أمر متفق عليه بين العلماء أن إذا كان برد شديد لا يطيقه الناس أو ريح باردة شديدة أو مطر أنه يصلون في الرحال، وإذا جاءوا للمسجد جمعوا، وإن لم يستطيعوا الحضور للمسجد يؤذن المؤذن ويقول هذا الكلام. والفائدة الثانية أن هذه هي السنة، أن يقول: صلوا في الرحال، وفي لفظ: ألا صلوا في رحالكم، وفي لفظ: صلوا بدون ألا في رحالكم. ولكن أين يقول هذه الكلمة؟ يقولها بدل حي على الصلاة حي على الفلاح، كما في حديث ابن عباس الصحيح أنه قال لمؤذنه: إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، فلا تقل حي على الصلاة حي على الصلاة، ولكن قل: صلوا في رحالكم، صلوا في رحالكم، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. فهذا فيه دليل أن هذا هو موطن هذه الكلمة، صلوا في رحالكم، تكون بدل الحيعلتين كما فسر ذلك ابن عباس، وكما فهمه العلماء حتى من هذا الحديث أنه كلام داخل الأذان كما سيأتينا في المسألة التي بعد هذه. ولما استنكروا على ابن عباس قال: فعله من هو خير مني، رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإني كرهت أن أخرجكم في الدحض والوحل والزلق، وهذا كانت ليلة مطر وريح. أيضا فيه من الفوائد الجماعة للمسافر، لأن هنا استثني لأجل البرد والريح، فمعنى هذا أن الأصل أن المسافرين يصلون جماعة، حتى إذا كانوا متفرقين كالحجاج متفرقين في الخيام فإنهم يجتمعون ويصلون جماعة، وكذلك كل مسافر الأصل أنه يصلي جماعة، ويرخص للمسافر الذي معه جماعة، والأصل أيضا أن تكون في المسجد للمقيم في البلد، وحكم حكم المسافر أن يصلي في المسجد. وأما إذا كان على ظهر الطريق فقد قال عليه الصلاة والسلام: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. لكن إذا أقام في البلد أقل من 4 أيام وحكم حكم المسافر، فإنه يصلي في المساجد، يصلي في المساجد، يجيب النداء. إذا ذهبت إلى بلد ليس مكان إقامتك ونويت أن تقيم فيه 4 أيام فأقل، فحكمك حكم المسافر وتصلي مع الناس في المسجد. استثنى بعض أهل العلم ومنهم الشيخ بن باز رحمة الله عليه، وقد أخذها عمن سلف، المسافر اللي يكونون جماعة ويريدون الصلاة الرباعية في رحالهم أو في أماكن إقامتهم ويريدون أن يقصروا، فقال لا بأس إذا صلوا جماعة في أماكن رحالهم وفي الرباعية. وأما إذا كان المسافر واحد إن صلى لم يصلي في المسجد صلى لوحده، فلا يجوز له أن يترك الصلاة في المسجد إلا من عذر. وكذلك إذا كانوا جماعة ولكن لا يستفيدون قصرا كصلاة الفجر وصلاة المغرب، إن صلوا في أماكن الرحال أو الإقامة وإن صلوا في المسجد سواء، هي 2 و3، فهنا يصلون مع الجماعة في المسجد إذا سمعت النداء فأجب. هذه الفائدة الثالثة: الجماعة للمسافر والترخيص للمطر ونحوه، وما سواه يبقى على الأصل. الفائدة الرابعة في هذا الحديث: الكلام في أثناء الأذان، ما حكمه؟ أن يتكلم المؤذن وهو يؤذن كلاما خارج الأذان. العلماء يرون أن الأمر فيه سعة، لكن السلام يكرهون للمؤذن أن يرد السلام حال الأذان. لو كان يؤذن وجاء رجل يسلم عليه يكرهون أن يرد السلام أو يشمت العاطس وهو يؤذن، ويجعل هذا إذا فرغ من الأذان. لكن لو فعل ذلك أجزأه أذانه ولا يعيده، ويرون أن الأذان ليس شأنه كشأن الصلاة، لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين، وإنما الأذان هو إعلام بالصلاة، أمره أوسع من الصلاة. فيستحبون للمؤذن أن لا يرد السلام ويشمت العاطس أثناء الأذان، فإن فعل فأذانه صحيح. وهذا قول مالك والشافعي والأئمة، وأحمد وسع فيه، أحمد وسع في الأذان أوسع منهم، ورخص أحمد أن يتكلم المؤذن بالأمر الذي يحتاجه وأن يرد السلام. وهذا مذهب أحمد والأوزاعي، الرخصة للمؤذن أن يرد السلام وهو يؤذن أو يشمت عاطسا أو يتكلم بما يحتاجه، كما لو أشار إلى أحد وقال أطفئ هذا أو افتح الباب إذا كان يحتاج لذلك. والفائدة الرابعة أن الأذان من شأن الصلاة، وأنه لا يدعه حاضر ولا مسافر، هذا هو الأصل. الأذان من شأن الصلاة ومن أمر الصلاة، لا يدعه لا حاضر ولا مسافر. فإذن ملخص فوائد هذا الحديث: الفائدة الأولى الرخصة في التخلف عن الجماعة لأجل المطر، وهذا واضح من هذا الحديث، ولكن مالك خصه بالسفر، ولفظ الرحال يدل على ذلك، وتبويبه يدل على ذلك، والأقرب أنها رخصة عامة في السفر والحضر، إذا جاء مطر أو ريح باردة شديدة أو ثلج رخصة أن يتخلفوا عن الجماعة، وأن اجتمعوا في المسجد جمعوا الصلاتين. وفيه الجماعة للمسافر ورخص للمطر وغيره، وفيه الكلام أثناء الأذان، وفيه عدم ترك الأذان لا حضرا ولا سفرا. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان لا يزيد على الإقامة في السفر إلا في الصبح، فإنه كان ينادي فيها ويقيم. قال نافع: وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: إنما الأذان للإمام الذي يجتمع الناس إليه. نعم، ما في شك أن قول ابن عمر هذا هو الصواب، أن التشديد في الأذان على الحاضر ليس كحاله على المسافر، فإن الأذان آكد على أهل الحضر كما قال ابن عمر وهو من فقهاء الصحابة، قال: إنما الأذان للإمام والمسجد الذي يجتمع الناس إليه. وأما إذا كنت مسافر فلك أن تترك الأذان ولك أن تؤذن، وإذا أذنت خير لك كما تقدم وكما سيأتي، لا يسمع أذانك جن ولا إنس ولا شجر ولا حجر إلا شهدوا لك يوم القيامة. وكما في حديث أبي سعيد المتقدم عندما أوصى الرجل يحب البادية المازني، قال أراك تحب البادية والغنم، فلا تترك الأذان. لكن حكمه في السفر أسهل وأوسع من حكمه في الحضر. وكان ابن عمر لا يؤذن في السفر إلا صلاة الصبح، لأنها تعقب النوم وتعقب الغفلة عن الصلاة، فلذلك يؤذن للصبح حتى يجتمع أصحابه إليه. وأما باقي الصلوات كالظهر والعصر والمغرب والعشاء فإنما كان يقيم ويصلي، وأما الصبح فإنه يؤذن لها، والأقرب أنه يؤذن للصلوات كلها، وإن ترك فأمره أسهل من أمر الحضر. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال إذا كنت في سفر فإن شئت أن تقيم وتؤذن فعلت، وإن شئت فأقم ولا تؤذن. نعم، وهذا أيضا مذهب عروة بن الزبير من فقهاء التابعين ومن أبناء الصحابة، أنك إذا كنت في سفر فأنت في سعة، إن شئت أذنت وأقمت وهذا أحسن، وإن شئت أقمت ولم تؤذن. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول من صلى بأرض فلاة صلى عن يمينه ملك وعن شماله ملك، فإن أذن بالصلاة أو أقام صلى وراءه أمثال الجبال من الملائكة. نعم، سعيد بن المسيب لا يقول هذا الكلام برأيه، هذا من علم الغيب، وسعيد المسيب لا يرسل عن ضعفه، ليس كغيره، مراسيل سعيد هي أقوى المراسيل، فلو تتبع هذا وجد له أصل، لكن سعيد أحيانا يتساهل، إما أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما أن يقول مثل هذا الكلام، يأتي بكلام لا مجال للرأي فيه، ويكون أخذه من الصحابة أو من كبار التابعين. ولذلك لما تتبعوا مراسيل سعيد وجدوها في غاية الجودة، حتى قال الشافعي لو كانت المراسيل مثل مراسيل سعيد لقبلنا المراسيل، تتبعوها كل مراسيل فوجدوها في غاية الجودة. فهذا يدل على أن الأذان بالصلاة في الأرض الفلاح فيه خير، إذا صليت بدون أذان يصلي معك ملك وملك، وإذا أذنت ورفعت صوتك صلى معك ملائكة كثر، وشهد لك الجن والإنس والشجر والحجر. نعم. قال مالك لا بأس بأن ينادي الرجل وهو راكب، وقد فعله عليه الصلاة والسلام، فإنه أذن وهو على راحلته في السفر، لا بأس أن يؤذن الرجل وهو راكب، إذا كان مسافرا يؤذن على سيارته أو على راحلته، ثم إذا وصل إلى موضعه الذي يريد نزلوا وأقاموا وصلوا. نعم. باب ما جاء في قدر السحور في النداء. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم، قال وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت. نعم، هذا الحديث عند الشارح في الجزء العاشر صفحة 55 عند ابن عبد البر في التمهيد. وهذه حكم خاص بأذان الصبح عند الأئمة، أن أذان الصبح خاصة يجوز أن تؤذن قبل الوقت في أذان الصبح خاصة، ولكن تخبرهم قبل ويعرفون عادتك حتى لا يقوم النساء ويصلين الفجر قبل وقته. فإذا علموا أهل الحي أو أهل القرية أنك تؤذن قبل الصبح بنص ساعة ولا بساعة فهذا لا بأس به، لأجل كما قال في الحديث قال حتى يعود قائمكم ويستيقظ نائمكم، من أراد السحور يتسحر، ومن أراد التهجد يتهجد، ومن أراد الوتر يوتر، ومن كان متهجدا فليأخذ حساب أن الصبح قد أقبل. هذا كله حكم لهذا، فلا بأس في الصبح خاصة أن يؤذن قبله بليل، قبله بساعة ونصف ساعة مثال ذلك هذه الأيام الصبح يؤذن الساعة 3:30 تقريبا في هذه في الرياض، لو أذنوا 2:30 ما في بأس، أو أذنوا 3:00 ما في بأس، والأولى أن يكون 2، إما المؤذنين أو مؤذن يؤذن مرتين، مرة للسحور أو للسحر ومرة للفجر. ولكن لو كان مؤذنا واحدا وأذن قبل الصبح بوقت فلا بأس بهذا، وهذا الأذان للصبح بالليل هذا قول كافة العلماء إلا سفيان الثوري فإنه منعه، والصواب مع من مع هذه الأحاديث التي رواها ابن عمر وغيره. ولكن العلماء يقولون الأولى أن يكون معه آخر يؤذن إذا دخل وقت، وإن لم يكن معه آخر فلا بأس، وليس هذا لشيء إلا لصلاة الصبح خاصة. وأما باقي الصلوات فإن العلماء كلهم يقولون لو أذن لها قبل الوقت فإنه يعاد الأذان مرة أخرى، وأما الصبح خاصة فيجوز أن تكون قبل الوقت. الفائدة الثانية، أولا الحديث سالم هذا أكثر هنا، حديث سالم مرسل عن سالم بن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثر روايات عن سالم عن أبيه متصلا، وهذا هو الصواب عن سالم عن أبيه عبد الله بن عمر، والحديث اللي قبله عن مولى بن عمر عبد الله بن دينار عن ابن عمر. وفي من الفوائد اتخاذ مؤذنين وثلاثة في المسجد الواحد لا بأس بذلك. النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده بلال وعنده ابن أم مكتوم الأعمى، فلا بأس أن يتخذ مؤذن ومؤذنين وثلاثة، ولا بأس المؤذن أن يؤذن ويقيم غيره كما تقدم. وفي من الفوائد صحة أذان الأعمى وشهادته على الأصوات إذا تيقنها وعرفها، فالآن ابن أم مكتوم يقال له أصبحت ويقبل هذه الشهادة ويؤذن، فمعناه أن الأعمى يصح أذانه إذا كان يعرف المواقيت، معه ساعة مثلا أو عنده أحد يعلمه بالمواقيت أو يسمع أذان الناس، لا بأس بأذان الأعمى، ولا بأس أن يشهد الأعمى إذا عرف الصوت. فلو كان الأعمى عرف أن هذا صوت فلان وقال هذا الكلام يجوز الأعمى أن يشهد عند القاضي، والقاضي يقبل شهادته إذا ميز بين الأصوات. وهنا النبي عليه الصلاة والسلام قبل شهادة الناس للأعمى وقبول شهادة الأعمى لهم، وكان يؤذن إذا قيل له أصبحت أصبحت. وفيه من الفوائد أن معنى كلمة أصبحت هنا نحتاج إلى فهم لغة العرب حتى لا تدركنا نوع عجمة، فمعنى أصبحت هنا يعني قاربت، ليس معناه أن ما يؤذن إلا بعد الصبح، وهذا أخذها بعض الناس شطحوا فقالوا يجوز أن تأكل في رمضان حتى تصبح، يعني حتى بعد الفجر، ويقولون أن هنا يقول أصبحت أصبحت، وهذه ما في شك أنها شطحة بعيدة ربما سببها العجمة ما يحسنون لغة العرب. أصبحت هنا يعني قاربت، مثل ما تقول الآن تكون مثلا مسافر فيقول لك صاحبك في السفر كم باقي على الرياض، فتقول وصلنا وصلنا إن شاء الله، وأنت مثلا مقبل على الرياض، أليس هذا مستخدم الآن؟ يعني وصلنا يعني إن شاء الله يعني قاربنا. فكذلك هنا يقال أصبحت أصبحت، يقال أصبحت يعني ها اقترب الفجر أو دخل وقت الفجر فيقوم يؤذن، وليس معناه أنه ما يؤذن إلا بعد الصبح. وهذا مثل قوله تعالى فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، مع أن لو أخذت هذه الآية على ظاهرها إذا بلغت المرأة الأجل ما لك حق أنك تمسكها إلا بعقد جديد، وإنما المراد في هذه الآية إذا بلغنا أجلهن يعني إذا قاربنا نهاية العدة أو إذا كنا في العدة فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، وأما إذا تمت الأجل ما لك حق. فمعنى أصبحت أصبحت حتى لا يأتي شخص ويقول يجوز لي أن آكل في رمضان إلى أن أصبح حتى لو سمعت المؤذن، ويستدل بهذا أن أقول هذا عجمة أدركتك وليس هذا هو المراد. ويكفيك قول الله عز وجل قال فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، يعني حتى ينفجر الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل. نعم. قال مالك لم يزل الصبح ينادى لها قبل الفجر، فأما غيرها من الصلوات فإنا لم نرها ينادى لها إلا بعد أن يحل الوقت. نعم. افتتاح الصلاة والتكبير في كل خفض ورفع. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة يرفع يديه حذو منكبيه، فإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك، وقال سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود. نعم، هذا الحديث في التمهيد في الجزء التاسع صفحة 210، ولكن أيضا أنبه إلى أنه من هذا الحديث فيها أيضا تفسير آخر للموطأ، وقد طبع طبعة جيدة في قطر ووزع هذه الأيام اسمه تفسير الموطأ، فيه أجزاء من الطهارة والباقي مفقود، ثم من هذا الباب افتتاح الصلاة يبدأ شرح مختصر لكن جيد لشخص اسمه أبو المطرف القنازعي الأندلسي، وهذا سابق لابن عبد البر، يعني 413 توفي أو نحوها، فهو متقدم على ابن عبد البر، وابن عبد البر استفاد منه أيضا، فمن هذا الباب بدأ أيضا هو يشرح في الموطأ. هو شرح الموطأ كله لكن الموجود المطبوع فيه سقط إلى هذا الباب، وهو شرح لطيف وجيد مختصر، الموطأ كله في مجلدين، وإنما يذكر نفائس وأشياء في الأبواب. اسمه القنازعي الأندلسي، وأيضا غير القنازعي له أيضا لقب آخر لكن اشتهر بهذا أبو المطرف. هذا الحديث حديث رفع اليدين فيه فوائد. الفائدة الأولى أنه في هذا السياق عندكم لم يذكر الموضع الثالث وهو رفع اليدين عند الانحطاط للركوع، وإنما ذكر أنه يرفع يديه إذا افتتح الصلاة وإذا رفع رأسه من الركوع. وتابع أبو مصعب هذا مجموعة من رواة الموطأ عن مالك، والصواب عن 20 من رواة الموطأ الآخرين أو من أصحاب مالك، 20 رجل من كبار الأئمة من أصحاب مالك رووا هذا الحديث ورووا فيه الموضع الثالث، وهو أن يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع الانحطاط للركوع وعند الرفع من الركوع. وحتى الذين رووا عن ابن شهاب، لأن أحيانا يقولون هذا من مالك، مرة يذكر موضعين ومرة يذكر ثلاثة، لكن حتى الرواح عن ابن شهاب ذكروا ثلاثة مواطن، وهذا هو المحفوظ عن ابن عمر وهو الذي في الصحيحين من هذه الطرق وغيرها، من طريق مالك ومن الرواه الآخرين عن ابن شهاب، أن ذكر ابن عمر ثلاثة مواطن ترفع فيها اليدين: عند تكبيرة الإحرام حذو المنكبين، ومعنى حذو المنكبين أن تكون محاذية للمنكبين، وبعض العلماء يقول يكون ظاهر الكف يحاذي المنكب وأطراف الأصابع تحاذي الأذن بدون ما يمسك شحمة الأذن، وإنما إذا رفع هكذا فإنه يصدق عليه أن حاذى المنكبين وحاذى الأذنين. فهو هنا في هذا الحديث في ثلاثة مواطن، والموطن الرابع الذي قال به الإمام أحمد وغيره من الأئمة هو إذا قام إلى الركعة الثالثة يرفع يديه ويكبر، وفي حديث مستقل، وهذا عليه الأئمة كما سيأتينا. الفائدة الثانية أن هذا الحديث هو أحد الأحاديث الأربعة التي اختلف فيها سالم ونافع، سالم ابن عبد الله بن عمر ونافع مولى عبد الله بن عمر، فسالم يرويها عن أبيه مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ونافع يرويها عن ابن عمر موقوفة أو عن ابن عمر عن عمر. هذا الحديث رفع اليدين، والثاني حديث من باع عبدا وله مال، والثالث حديث إنما الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة، والحديث الرابع فيما سقت السماء العشر. والأئمة هنا أخذوا بكلام سالم ولم يلتفتوا لكلام نافع، وقالوا الحق مع سالم أنها كلها مرفوعة، وعلى هذا رواية الصحيحين. الفائدة الثالثة، الحكمة من رفع اليدين هي إشارة إلى أنك في رفع الحجاب بينك وبين الله، وأن الله ينصب وجهه لوجهك، فأنت إذا رفعت اليدين إشارة إلى رفع الحجاب، وفيها تعظيم لله، وفيها خضوع، وفيها خشوع، وفيها اعتناء بالصلاة، وأن الله ينصب وجهه لوجه المصلي وهو في السماء، ففيه اعتناء بالصلاة وتعظيم لها. أما بالنسبة لنفس الحكم الفقهي فإن محمد بن نصر المروزي له كتاب في رفع اليدين، ضمن كتاب له كبير جمع فيها أقوال الأئمة وقال لا نعلم. أما بالنسبة لتكبيرة الإحرام فجميع الأئمة على أن ترفع اليدين فيها، وأما بالنسبة للمواطن هذه الباقية فقال محمد بن نصر لا نعلم مصرا من أمصار الإسلام فيه علم وفيه فقه تركوا رفع اليدين في المواطن الباقية إلا أهل الكوفة، فإنه ما كان يرفعون أيديهم إلا في الإحرام، سواء أهل الحديث منهم كسفيان وأصحابه أو أهل الرأي منهم كأبي حنيفة وأصحابه، لكن سفيان ما يكون بلغ الحديث أو ما صح عند الحديث، أما أبو حنيفة فإنه ما اكتفى بعدم العمل بالحديث ولكنه يعني قال كلمة لا تليق. قد قال وكيع رحمه الله بن الجراح يقول كان عبد الله بن مبارك رجلا عاقلا فقال لأبي حنيفة قد صحت عندنا الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام يرفع يديه عند الركوع والرفع منه، فلماذا لا ترفع يديك؟ فقال أبو حنيفة أتريدني أن أطير؟ يعني إذا رفعت أطير؟ قال ما طرت في الأولى، ما طرت في تكبيرة الإحرام، وأن ترفع يديك ستطير في الباقية. فهذا الكلام الشنيع هو الذي أخذه علماء الإسلام على هذا الرجل، أنه لا يكتفي بالجهل بالأحاديث وعدم تتبعها، وإنما أحيانا ينكت أو وهذا له قرائن كثيرة. مثال ذلك في حديث القلتين لما قالوا إذا بلغ الماء القلتين قال أبو حنيفة إن من أصحابي من يبول قلتين، يضحك يعني ينكت. ومثال ذلك حديث أفطر الحاجم والمحجوم قال أبو حنيفة هذا سجع. ومثال ذلك القرعة قال أبو حنيفة هذا قمار. ومثال ذلك البيعان بالخيار قال أبو حنيفة هذا رجز. ومثال ذلك الإشعار الهدي قال هذه مثلة. ومثال ذلك أشياء كثيرة جمعوها أهل العلم خاصة المعلم في التنكيل وغيره. فهذا الذي جعل العلماء يعني يتحرزون من هذا الرجل ويقفون من موقف، وإلا لو كان جهل بالأحاديث كل يجهل، لو كان القول بالاجتهاد كل يقول باجتهاده، لكن مقابلة الأحاديث بمثل هذا الكلام هو الذي يجعل العالم السني يقف موقف آخر. فالشاهد أنه هنا قال وهذه ثابتة حتى عند أصحابه كان يقول أتريدوني أن أطير؟ ما طار محمد وأصحابه ستطير أنت، وأنت أيضا ترفع يديك في تكبيرة الإحرام، كيف ما طرت في الأولى كما قال ابن المبارك. أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن تقابل بمثل هذا الكلام، ولا يحل أن تقابل بمثل هذا الكلام، وإنما تقابل بالتسليم والانقياد. رحم الله علماء الإسلام، بيّنوا كل شيء ووضحوا وما تركوا شيء إلا بيّنوا. كل العلماء يقولون بهذا. كذلك العقيقة قال هذه من عمل الجاهلية. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم حكم في الغنيمة إن الفارس له سهم والفرس له سهمين، فقال كيف تجعل البهيمة سهم البهيمة أكثر من سهم المؤمن؟ أشياء كثيرة يعني بشعة، صراحة أنا بشعة. قال في القتل بالمثقل قال لو يرمى واحد بأبي قبيس الجبل كله ما عليه قصاص. قال الإمام أحمد مسكين هذا الرجل كأنه ما عاش بالعراق. عندنا يقول الإمام أحمد في مسألة النكاح قبل الطلاق يقول مسكين هذا الرجل كأنه ما عاش بالعراق، والحديث من بين يديه ومن خلفه. عندنا فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه وعن نيف وعشرين من التابعين آثار وحديث كله، هذا الرجل كأنه ما علم عنها. على كل حال عفى الله عن أهل السنة ورفع أقدارهم لما بينوا الحق من الباطل. أهل الإسلام عموما باقي علماء الإسلام كلهم على الثلاثة مواطن هذه، أنك ترفع يديك عند تكبيرة الإحرام وعند الانحطاط للركوع وعند الرفع من الركوع. والإمام أحمد أيضا الموضع الرابع إذا قمت إلى التشهد، إذا قمت إلى الركعة الثالثة. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر كلما خفض ورفع فما زالت تلك صلاته حتى لقي الله. بقي في مسألة رفع اليدين أن ترى يروى عن ابن القاسم أنه قال أن مالك ضعف رفع اليدين في غير تكبيرة الإحرام، وتعلق بهذا كثير من المالكية. والصواب ما قاله أشهب، قال صحبت مالك قبل موتي بسنة ورأيته يرفع يديه في تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه، فما ينسبه إليه ابن القاسم إن صح عن مالك فهو متقدم. ومالك مع الأئمة مع سفيان والأوزاعي والثوري، والثوري لا، الثوري يقول فقط في تكبيرة الإحرام، والليث وأحمد والشافعي أن ترفع الأيدي في الثلاثة مواطن هذه كلها. هذا مسألة التكبير الآن، هذه مسألة التكبير نفسه وليس رفع اليدين، رفع اليدين فرغنا منه. التكبير أيضا فيه كلام طويل. هذا أولا الحديث في الجزء التاسع في صفحة 173 عند ابن عبد البر، وعند القنازعي هو أصلا القنازعي مختصر، ترى كل هذا موجود في مكان واحد. أولا هذا الحديث عند الدارقطني معلول أنه يرفع يديه في كل خفض ورفع، وهذا خطأ قطعا، وإنما الصواب أنه كان يكبر في كل خفض ورفع. وأما ما ثبت عن عليه الصلاة والسلام أنه يرفع يديه في كل خفض ورفع. الأمر الثاني أن بعض أهل العلم يقول هذا التكبير بين الأركان هو إذن بحركات الصلاة وبحركات الإمام، فلذلك هو في الجماعة سنة، وأما في غير الجماعة فليس من سنن الصلاة، وإنما تركع وتسجد وتقوم وتجلس بدون تكبير. ولهذا عقد الإمام مالك هذه الآثار وهذه الأحاديث ليبين أنه من سنن الصلاة في الجماعة وفي غير الجماعة، لأن وجد من ينتسب للعلم من يقول إن التكبير يصلح للإمام في صلاة الجماعة حتى ينبه من خلفه، وأما إذا كنت منفرد أو مأموم ما يحتاج أن تكبر. ويحتجون بحديث المسيء صلاته، فإن في المسيء صلاته ما علم النبي صلى الله عليه وسلم المسيء التكبيرات، وإنما علمه تكبيرة الإحرام ثم قال اركع وارفع واسجد واجلس، ولم يقل له كبر ثم ارفع. وما في شك أن المسيء صلاته إنما علمه الأشياء الظاهرة، الأركان الظاهرة، ما علمه كل شيء في الصلاة. لو اقتصرنا على حديث المسيء فقط ذهب كثير من الصلاة. فعلى كل حال مالك اجتهد في هذه الآثار ليبين أن التكبيرات ما نسميها بتكبيرات الانتقال أنها من سنن الصلاة ومن شعار الصلاة، وليست أمر خارج عن الصلاة، وليست خاصة بالجماعة أو بالإمام. وقد كان بعض الناس ترك التكبيرات هذه، وخاصة تركوا منها تكبيرتين كما سيأتي، تركوا منها تكبيرة الانحطاط للسجود، وتركوا منها التكبيرة التي بعد السجود بين السجدتين، فكان كثير من الناس ما يفعلونها. ولذلك قال أبو هريرة وسيأتينا، قال أبو هريرة ثلاث تركهن الناس وأنا أفعلها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلها، وأنا أشباهكم صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر منها أنه عليه الصلاة والسلام يكبر في كل خفض ورفع، والناس تركوا بعض التكبيرات وهذا خطأ. الفائدة الرابعة أن فقهاء الأمصار عموما كمالك والشافعي وأحمد والثوري والأوزاعي وأئمة الإسلام يأمرون بالتكبيرات هذه، تكبيرات الانتقال، ويقولون هي من الصلاة وليست أمر خارج عن الصلاة، ويفعلونها ويحافظون عليها في كل خفض ورفع. ولكن من تركها عندهم لا تفسد صلاته، لكنه إن تركها ناسيا يسجد السهو، إن تركها ناسيا يسجد السهو، وإن تركها غير ناسي فإنه مسيء وناقص صلاته ولكن لا يسجد السهو. إلا الشافعي، فإن الشافعي قال سجود السهو إنما هو لعمل البدن، وأما الذكر وألفاظ اللسان فليس فيها سجود سهو. وقول الشافعي أقوى، قول الشافعي أقوى، أن سجود السهو إنما هو في الإخلال بالهيئة، بهيئة الصلاة، بمعنى زدت فيها أو نقصت منها، أو إخلال بالنية كالشك. وأما الإخلال بالأذكار كالله أكبر وسبحان رب العظيم، سبحان رب الأعلى، ورب اغفر لي، وربنا ولك الحمد، وسمع الله لمن حمده، والتكبيرات الانتقال، الصواب الله أعلم أن هذه ليس فيها سجود سهو، أن هذه أذكار، وسجود السهو إنما هو في عمل البدن. هذا قول الشافعي وهو أقوى بإذن الله تعالى. والذي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام من الأصناف في سجود السهو لم يرد فيها أنه كان يسجد لترك هذه الأذكار أو هذه الأقوال. والإمام أحمد سئل في رواية الكوسج فقال أن ابن عمر يروى عنه أنه كان لا يكبر إذا صلى وحده، وهذا سيأتينا الآن أن مالك وأهل المدينة يثبتون أن ابن عمر كان يكبر في كل خفض ورفع. قال الإمام مالك أحب إلي أن يكبر في كل خفض ورفع الإمام أحمد. وكذلك قال الكوسج في مسائله إسحاق المنصور، قلت للإمام أحمد ما الذي نقصوا من التكبير الذي ترك بعض العلماء من التكبير؟ قال إذا انحطوا للسجود وإذا أرادوا السجدة الثانية. هاتين التكبيرتين هي التي انتقصها بعضهم، وهي التي قال فيها أبو هريرة: إني أشبهكم صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يكبر في كل خفض ورفع. أيضا فيه من الفوائد أنك حتى سجدة التلاوة، سجود التلاوة، على ظاهر هذا الحديث أنك تكبر في الخفض وتكبر في الرفع. عندنا في هذا الحديث أن عليه الصلاة والسلام يكبر في كل خفض ورفع حتى سجدة التلاوة، فتكبر وأنت تهوي وتكبر وأنت ترتفع. الفائدة الأخيرة في هذا الباب حتى نسرد الآثار الباقية كلها، مسألة عمارة الركن بالتكبير، يعني أين موضع التكبير. بعض الأئمة الآن ينتظر حتى يسجد ثم يقول الله أكبر، وإذا ركع ينتظر حتى يستوي راكعا ثم يقول الله أكبر، مع أن الأصل أن يعمر الركن بالتكبير. بمعنى أين موضع التكبير؟ التكبير واجب، والواجب هذا داخل فرض، داخل ركن، والركن هو الانتقال، فأنت ما تزحزح الواجبات عن أماكنها. فالصواب أن تعمر الركن بالتكبير، فإذا هويت للركوع تقول الله أكبر، فيكون ابتداءه مع ابتداء الهوي وتمام التكبير مع استقرار الركوع. فإن قال قائل أخشى أن يسابقني الناس، قل علمهم السنة أنت لا تخالف السنة من أجلهم، علمهم السنة وقل لا تركعوا حتى ينتهي التكبير، وأنت كبر في الهوي، وإذا كنت في السجود كبر. فالأئمة كلهم، جميع الأئمة يقولون الركن يعمر بالتكبير من أوله إلى آخره، ويقولون التكبيرات تكون أثناء الرفع وأثناء الخفض وأثناء القيام وأثناء الركوع والقعود. ومالك مع الأئمة إلا في حالة واحدة، مالك رحمة الله عليه مع الأئمة أن الأركان تعمر بالتكبير، وأنك ما تنتظر يا أيها الإمام أو المنفرد، ما تنتظر أو حتى المأموم، ما تنتظر إلى أن تستوي ثم تكبر، لا، تعمر الركن بالتكبير. مالك خالف في صورة واحدة فقط، أي صورة؟ القيام إلى الركعة الثالثة، فيرى مالك أن تكبيرة الركعة الثالثة مثل تكبيرة الإحرام، تكون مع الاعتدال، كما أن تكبيرة الإحرام لا تصح إلا وأنت معتدل. لذلك اليوم يخطي بعض الناس، يأتي والإمام راكع فيحاول أن يدرك الركعة فيكبر الإحرام وهو غير معتدل، يكبر الإحرام وهو يهوي، ما تنعقد صلاته. من شروط تكبيرة الإحرام أن تكبر وأنت معتدل، فتقول الله أكبر، ثم إن شئت كما سيأتينا كبرت للركوع، وإن شئت اكتفيت بالإحرام، لكن لا بد في الإحرام أن تكون وأنت منتصب الظهر. فمالك يقول حتى التكبير للركعة الثالثة يكون وأنت منتصب الظهر، فإذا قمت من التشهد الأول تسكت حتى إذا اعتدلت قلت الله أكبر. وعد مالك لا يثبت فيها رفع اليدين، والإمام أحمد يثبت فيها رفع اليدين اللي هي بداية الركعة الثالثة. هذه الصورة فقط التي خالفهم مالك فيها، إلا من ضرورة، يقول إذا كان ضرورة أو نسيان ما في بأس، لكن الأصل أنك ما تكبر للثالثة إلا وأنت معتدل. وأما باقي الأئمة يقولون لا، حتى أحمد وغيره يقولون لا، كل التكبيرات تكون أثناء الانتقال ولا تنتظر حتى تدخل في الركن الجديد، وإنما أثناء الانتقال. ومالك أيضا مذهبه يروى عن عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليهم جميعا. فإذا هنا علي بن الحسين زين العابدين يروي مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر كلما خفض ورفع، ولم تزل تلك صلاته حتى لقي الله. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار، عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الصلاة. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يصلي لهم فيكبر كلما خفض ورفع، فإذا انصرف قال والله إني لأشبهكم صلاة، والله إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث أبي هريرة هذا في الجزء السابع صفحة 79 عند ابن عبد البر، وعند القنازعي في يعني في مقتطفات فقط موجودة، القنازعي ما يحتاج الموضع لأنه كله متقارب، وفيه من الفوائد أن بعض الصلاة قد يترك مع الزمن تختل، فلذلك مهمة العلماء أن يقيموا الصلاة كما قامها النبي صلى الله عليه وسلم. مهمة العلماء أن يتعلموا صلاة عليه الصلاة والسلام ثم يحيوها في الناس. فهذا أبو هريرة يصلي لهم ثم يقول: والله إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا سعد بن أبي وقاص لما كان أمير العراق اشتكاها العراق وقالوا: ما يحسن يصلي. قال: والله إني لأركد في الأوليين وأحذف في الأخريين ولا آل أن أصلي بهم كما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، وهؤلاء بنو أسد يعزروني على الإسلام، يقولون ما يعرف يصلي. فقال عمر: هذا الظن بك يا أبا إسحاق. وفيه من الفوائد أن الصلاة لابد أن تؤخذ تطبيق، لابد أن تؤخذ من العالم تطبيقا، ولذلك الصلاة تتعلم. ولذلك قالوا: أحسن الناس صلاة ابن الزبير. لما؟ قالوا: أخذها من جده أبو بكر، وجده أخذها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فابن الزبير مشهور بحسن الصلاة. قالوا: أحسن الناس صلاة وأفقه الناس في الصلاة إبراهيم النخعي. لما؟ قالوا: لأنها أخذها تطبيقا من علقمة، وعلقمة أخذها من ابن مسعود، وابن مسعود أشبه الناس صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا فالصلاة تؤخذ تطبيق، تنظر فيها كل حركة وكل سكنة فيها. فينبغي العلماء أن يحيوا في الناس الصلاة، صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يكتفى بمؤلفات أو رسائل أو أقوال أو، وإنما يقيمونها لهم إقامة. نعم. حدثنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن نعيم بن المجمر وأبي جعفر القاري أنهما أخبراه. هذا نعيم المجمر بن هذه زائدة، هو كان يجمر المسجد رحمة الله عليه، كان يبخر المسجد، يسموه نعيم المجمر. نعم. حدثنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن نعيم المجمر وأبي جعفر القاري أنهما أخبراه أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يصلي لهم فيكبر كلما خفض ورفع، وكان يرفع يديه حين يكبر يفتتح الصلاة. نعم. هذا ما فيه أن أبو هريرة ما يرفع إلا في الافتتاح، في إثبات أن يرفع في الافتتاح، والباقي مسكوت عنه. والحديث اللي في الصحيحين تقدم أن عليه الصلاة والسلام يرفع يديه في المواطن الثلاثة، والرابع في حديث مستقل. نعم. حدثنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يكبر في الصلاة كلما خفض ورفع. نعم. هذا أيضا فيه مالك أكثر من هذه الآثار ليثبت أن التكبير هذا ليس كما يقولون، إنما هو لإشعار بحركات الإمام، وإنما هو من صلب الصلاة. نعم. حدثنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا افتتح الصلاة يرفع يديه حذو منكبيه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما دون ذلك. نعم. حدثنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن أبي نعيم وهب بن كيسان مولى الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه كان يعلمهم التكبير في الصلاة، قال: فكان يأمرنا أن نكبر كلما خفضنا ورفعنا. نعم. حدثنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن ابن شهاب أنه قال: إذا أدرك الرجل الركعة فكبر تكبيرة واحدة أجزت عنه تلك التكبيرة. قال مالك: وذلك الذي نوى بتلك التكبيرة افتتاح الصلاة. نعم. وهذا أيضا قول الأئمة الباقين، أنك إذا جيت الإمام راكع وكبرت تكبيرة تجزيك، وتدخل الصغرى في الكبرى. تكبيرة الركوع واجبة، وتكبيرة الإحرام ركن، لقول عليه الصلاة والسلام: تحريمها التكبير، فالصغرى تدخل في الكبرى، يعني رخص، وإن كبرت الثنتين أحسن. لكن كما نبه أبو عبد الله الإمام مالك: بشرط أن تنوي بها الكبرى، أما لو نويت بها الصغرى ما تجزيك، فلا بد أن تنوي بها الكبرى، الله أكبر، تنوي الدخول في حرم الصلاة، ثم إن كبرت الركوع ولا يجزئك ذلك. وهذا عند باقي الأئمة أيضا رخصة. نعم. قال مالك، وهذا أيضا هذا كثير في الشريعة، الأصغر يدخل في الأكبر يتداخلان، مثل طواف الوداع يدخل في طواف الإفاضة اجتمعا، والوضوء يدخل في الغسل، والجلد يدخل في الرجم عند بعض الأئمة، وهذه تدخل في هذه، نظائرها كثيرة. نعم. قال مالك: في الإمام يترك تكبيرة الافتتاح حتى يفرغ من صلاته. قال: أرى أن يعيد ويعيد من خلفه الصلاة إذا لم يكن كبر، وإن كان من خلفه قد كبروا. نعم. مالك يقول: لو رجل إمام ترك تكبيرة الإحرام ناسيا وخلفه مأمومين، يعني مباشرة قرأ الحمد ناسي ما كبر، فإنهم يعيدون الصلاة لأنهم ما دخلوا في الحرم إلى الآن. تكبيرها تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. فلذلك من نسي تكبيرة الإحرام ما يقال إنه ترك ركن، يقال ما دخل في الصلاة أصلا. مثال من نسي تكبيرة الإحرام مثال من نسي الإحرام في الحج، نقول إلى أنت لست محرم، أنت الآن محل، وهذا نقول إلى أنت لست مصلي، صلاتكم هذه كلها خارج الموضوع الصلاة، حتى تحرمون في الصلاة بالتكبير وحتى اللي خلفي يعيدون. طيب، تقدم معنا أن الإمام إذا صلى وهو جنب أو محدث وعلم بعد الصلاة أنه يعيد هو ولا يعيدونهم، وهنا يعيد هو ويعيدونهم عند الأئمة. لما ما الفرق بين الصورتين؟ نعم عبد الله، ها إيه؟ طيب لماذا عذروا هناك ولم يعذروا هنا؟ وهنا دخلوهم على طهارة، يعني هنا الإمام ترك شيئا فلم يعذروا، وفي دخول الإمام وهو محدث ترك شيئا وعذروهم نعم شيخ، اي نعم، ما عندهم خبر. نعم، وهذا نفس القاعدة. ألم نقل قبل أسبوعين أن الأئمة مختلفين في ارتباط المأموم بالإمام؟ فمنهم من يقول هو ارتباط منفصل فقط ترتيب، ومنهم من يقول ارتباط كامل، ومنهم من يقول هو ارتباط كامل إلا في العذر. هنا ما لهم عذر، إذا كان هو ما كبر وهم ما علموهم كلهم ما صلوا، لكن الجنوب ما يدرون عنه، ما يدرون أنه جنوب، معذورين، ما يدرون أنه محدث. وهذا الفرق نبه إليه القنازعي في هذا وهو واضح. نعم. وسئل مالك عن رجل دخل مع الإمام فنسي تكبيرات الافتتاح وتكبيرة الركوع حتى صلى ركعة، ثم ذكر أنه لم يكن كبر عند الافتتاح ولا عند الركوع وكبر في الركعة الثانية، قال يبتدئ بالصلاة أحب إلي. نعم. ولو سهى مع الإمام عن تكبيرة الافتتاح وكبر في الركوع الأول رأيت ذلك مجزيا عنه إذا نوى بها تكبيرة الافتتاح. نعم. قال مالك في الذي يصلي لنفسه فيترك تكبيرة الافتتاح ويكبر للركوع إنه يستأنف صلاته. نعم، هذا كل الأئمة يقولون هذا، ترك تكبيرة الإحرام هذا شديد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول تحريمها التكبير، فما كل من نسي تكبيرة الإحرام يبدأ من جديد، مو بيبدأ من جديد، هو أصلا ما دخل في الصلاة، هو إلى الآن خارج موضوع الصلاة.